إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. الحمد لله رب العالمين، يسمع دعاء الخلائق ويجيب، يؤنس الوحيد ويهدي الشريد، ويذهب الوحشة عن الغريب، يغفر لمن استغفره، ويرحم من استرحمه، من أطاعه تولاه، ومن غفل عنه لا ينساه، يرزق بلا أسباب، ويدخل الجنة بغير حساب. إلهي أنت علي ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام الطيبة التي يتوافد فيها حجاج بيت الله الحرام إلى بيته العتيق لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، فريضة الحج، التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إخوة الإيمان، وكما اعتدنا في هذه اللقاءات الطيبة أن نعيش مع كتاب الله، نستمع إلى آياته ونتدبر أحكامه، فهو الزاد الذي لا ينفد والمدد الذي لا ينقطع. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم، فإذا جاء

كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. يا لاهيا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بالصلاة نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، لا Oh. شوقا إليك إجابة لنداك. لما أمرت الخل أذن فيهم بالحد، لما أمرت الخليل أذن فيهم بالحج، جاءوا طالبين رضاك. خلعوا المتاع مع الثياب وأقبلوا متجردين، فما لهم إلاك. خلعوا المتاع مع الثياب وأقبلوا متجردين فما لهم إلاك. جاءوا إلى عرفات يعرف قدرهم ومقامهم، جاءوا إلى عرفات يعرف قدرهم ومقامهم. يا رب جل علا، ولنا بإبراهيم أعظم عبرة، ولنا بإبراهيم، ولنا بإبراهيم وفداء إسماعيل من عليك. لبيك يا غافرا فاغفر لنا، لبيك يا غافرا فاغفر لنا، من يغفر الذنب العظيم سواك. إياك نعبد نستعين، إياك نعبد، إياك نعبد نستعين، وإننا نرجوك يا رب الورى نخشى. جئناك نرجو رحمة ومثوبة، جئناك نرجو رحمة ومثوبة وكرامة. يا رب ما أغناك، جئناك نرجو محو كل ذنوبنا، جئناك نرجو محو كل ذنوبنا فالجود كل الجود من يمناك فالجود كل الجود في يمناك وإليك وإليك في جنح الدجى دعواتنا وإليك في جنح الدجى دعواتنا ما خاب عبد في الدجى ناجاك جئناك نرجو أن توحد شملنا اللهم وحد شملنا يا رب جئناك نرجو أن توحد شملنا وترد من ضلوا وترد من ضلوا طريق هداك فبحق ذاتك يا إلهي فبحق ذاتك يا إلهي كلنا عونا على أعدائنا كلنا عونا على أعدائنا وعداك فبحق ذاتك يا فبحق ذاتك يا إلهي كلنا عونا على أعدائنا وعداك يا رب يا رب أكرمنا بحب نبي أكرمنا بحب نبينا من كان بالقلب النقي يراك صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والأدعية. وما زلنا معكم في رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، الحج إلى بيت الله الحرام شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهذه الشعيرة كسائر شعائر الإسلام توازن بين الدنيا والآخرة. في هذه الشعيرة يتقرب المؤمن بما ينفعه في آخرته، ويأخذ في الوقت نفسه ما ينفعه في دنياه.

فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. الفاتحة. أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، نسألك خيره وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم على خير صلاة الفجر من رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ جمال السيد حسين، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية جمال عبد الكريم الماحي، وأشرف على تنفيذها من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين محدثكم كمال نصر الدين. حتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت الآن موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، يوم الاثنين 17 من شهر ذي القعدة من عام 1434 هجرية، 23 من شهر سبتمبر من عام 2013 ميلادية. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.